سيدنا. الله الله أكبر. وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلمون أني رسول والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بما بين يدي من الثور ومبشرا يكرمك يا مولاني. النبي كمان الله يفتح عليه. كفش وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل على Thank you.

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات Thank you. وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أيها الذين وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا كونوا أنصارا لله وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا عليك يا شيخ عنتر. الله الله الله الله.

كذب وتولي ثم ذهب إلى ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفؤاً أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. الله أكبر. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة عليه. الله الله الله الله.